ابنه بناه بعد ذلك، ثم حدث الطوفان. حدث الطوفان. قيل أن الله عز وجل لما حدث الطوفان استودع الحجر الأسود في جبل أوكويس، فلما بلاه إبراهيم كما قال ربنا تبارك وتعالى إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فلما رفع إبراهيم ومعه إسماعيل قواعد البيت وبنوا البيت جاءت الملائكة بالحجر الأسود إلى إبراهيم فوضعه في هذا المكان، ثم تتابع البناء وتتابع القيام بعد إبراهيم وإسماعيل، فقبيلة جرهم التي تربى فيها إسماعيل والتي جاورت أمنا هاجر والتي تزوج منها إسماعيل وتعلم منها اللغة العربية، نعم اهتمت بالمسجد الحرام وبنته، ثم لما طرت وفسدت جاءت قبيلة مساعدة فأخرجت قبيلة جرهم وتولت أمر البيت 300 عام، ثم توالت الأحداث إلى البناء الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بـ5 أعوام، قبل بعثة النبي بـ5 أعوام. ما الذي حدث؟ حدث أن هناك سفينة قد بعثها قيصر ملك الروم إلى كنيسة بالحبشة، بعث معها في هذه السفينة بخار وأخشاب وعديد وما شابه ذلك ليعمر هذه الإيه؟ هذه الكنيسة، فإذا بالسفينة تغرق عند ميناء جدة، سبحان الله، تغرق عند ميناء جدة، وكان هنا في مكة رجل مصري قبطي يعلم ويتعلم ويعلم كيفية البناء وغير ذلك من هذه الأمور، فاستغل قريش وجود هذه الأشياء وأرادوا أن يعيدوا بناء البيت، لكنهم اشترطوا أمور، اشترطوا أن لا يدخل في بناء البيت إلا المال الحلال، سبحان الله، كيف عرفوا أن هناك حلال وحرام؟ نعم، هذه الفطرة، يعرف الإنسان أن هذا حلال وحرام، كثيرا من الناس ما يعلم أن الذي يفعله حرام، لكنه يريد أن يتوب ويعلم أنه يفعل حرام، هكذا يا إخوان، إذا هؤلاء يعلمون ويعرفون أنهم يأتون بأشياء كثيرة حرام، لذلك منعوا أن يدخل في بناء الكعبة إلا المال الحلال، فمنعوا ظهور البغايا، ومنعوا بيع الربا، المال الذي يأتي من بيع الربا، ومنعوا المال الذي يأتي من بيع الخمور، وهدموا الكعبة، لكن قبل الهدم قام الوليد بن المغيرة ليهدم جزءا من الكعبة حتى يروا ماذا يفعل وماذا يحدث. إن حدث لوليد بن المغيرة شيء ردوه كما كان، وإن لم يحدث له شيء هدموا الكعبة. فقام الوليد وهدم جزءا من الكعبة، ثم لما أصبح رد الوليد المغير إلى الكعبة ولم يكن في شيء، فعلموا أن ذلك إذن من الله تبارك وتعالى بهدم الكعبة وبنائها، فلما هدموا الكعبة قسموا البناء على كل قبيلة تأخذ جزءا لتبنيه، فقام الكعبة لكنهم لم يستطيعوا أن يكملوا البناء، لم يستطيعوا أن يكملوا البناء، فتركوا هذا الجزء الذي يسمى بحجر إيه؟ إسماعيل، لذلك سمي هذا الجزء بالحطيم، سمي هذا الجزء لماذا؟ بالحطيم، لأن قريش حطمته ولم تستطع بناءه إيه؟ مرة ثانية، فهذا جزء من الإيه؟ من الكعبة، حجر إسماعيل هذا جزء من الكعبة، لذلك لا يصح أن يكون الطواف داخل حجر إسماعيل، إنما لابد أن يكون خارج حجر إسماعيل. ثم اختلفوا لما بنوا الكعب في كيفية وضع الحجر الأسود، من الذي يحوز هذا الشرف؟ شرف أن يضع الحجر الأسود، فتحاكموا إلى أول من يدخل عليهم، فكان أول من دخل عليهم إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم، فبحكمته صلى الله عليه وسلم يشير عليهم بأمر إنما يحل هذه المشكلة بحكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن يأتوا بثوب فيضعوا فيه الحجر وتحمل كل قبيلة من طرف الثوب فيحملوا جميعا الحجر، ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضعه في مكان الذي هو عليه الآن، يتوالى البناء بعد ذلك، فكان من عبد الله بن سلمان هذا الذي التجأ الى الايه الى المسجد الحرام ولم يبايع ايه لمعاوية زي معاوية هو الحسين فكان يسمى بعائد البيت الحرام بعائد البيت الحرام فلما توفي بويع مين بويع عبد الله بن الزبير فبنى البيت هدم البيت وبناه على القواعد الاولى وادخل حجر اسماعيل في الكعبه لانه انما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قوم كل سنه عشاء حديث عهد بكفر لهدمت الكعبه ثم بنيتها على قواعد ابراهيم ولها ما بان باب يدخل منه الناس وباب يخرجون النبي كان يخشى صلى الله عليه وسلم من ان قريش حديث عهد بكفر فربما يكون فتنه لهم فيرتدوا عن الاسلام فعلم عبد الله بن الزبير ان هذا الامر قد انتهى وقد انتفى فبنى البيت على القواعد كلها وادخل حجر اسماعيل في الكعبه لكن لما جاء الحجاج بن يوسف السقفي سنه 74 هجريه واحتل الحرم هدم ما بناه عبد الله بن الزبير وبناه على ما كان عليه ثم كان البناء في عهد السلطان مراد العثمان سنه 1040 ثم كان اخر البناء سنه 1417 على يد الملك فهد بن عبد العزيز هذه بعض ما ايه ما تعرض له المسجد الحرام ايضا هناك امر شديد اخواني احب ان اشير اليه وهو ان المسجد الحرام تعرض لاعتداءات شديده جدا وكان اشد ما تعرض له البيت الحرام والمسجد الحرام انما اعتداء القرابطه على المسجد الحرام من هم القرابطه انها فرقه من الشيعه الاسماعيليه الباطنيه التي خالفت الشيعه الاثني عشريه يعني الشيعه العشريه بعد وفاه جعفر الصادق انما اتبعت موسى لجعفر الصادق والاسماعيليه اتبع اسماعيل لجعفر الصادق هنا افترقت الايه افترقت الشيعه على فرق كثيره منها الشيعه الباطنيه الاثني عشريه الشيعه الباطنيه الاسماعيليه التي يسمون الايه القرابطه هؤلاء جاءوا الى البيت فمنعهم الحجاج من يدخل البيت فطلبوا الامان وكانوا 60 فارس وتقريبا 900 رجل طلب الامان كان ياخذ الشيعه دائما الامان في دخول البيت فلما دخلوا البيت عاثوا فيه فسادا وقتلوا الحجاج تخيل انهم قتلوا 30,000 حاج وفعلوا في البيت الحرام ما لم يفعل على مر التاريخ فعلوا كل شيء واستباحوا كل شيء في المسجد الحرام استباحوا كل شيء في المسجد الحرام قتلوا كما قلت 30,000 وأخذوا الحجر الأسود حطموا كثيرا من الكعبة وحطموا ستار الكعبة وباب الكعبة وذهبوا ما في الكعبة من مقتنيات أخذوا الحجر الأسود 22 عاما ظل بعيدا عن المسجد الحرام وعن الكعبة 22 عاما بل إنهم كانوا يمنعون من يأتي لحج بيت الله تبارك وتعالى هكذا إخوان هم الشيعة في كل مكان يفعلون ذلك السنة اللي فاتت وما حدث لإخواننا في الحجاج وما حدث لإخواننا في حج بيت الله تبارك وتعالى من تدافع الحجاج يقول قتلوا 30,000 ذلك أن من عقيدتهم أن البلاد ربما أفضل عندهم من الكعبة أفضل عندهم من الكعبة ذلك أنهم يقولون في كتبهم أنه إذا زار الإنسان كربلاء في غير يوم العيد فله 20 حجة و20 عمرة مقبولات مبرورة وإذا زارها في عيد فله 100 حجة و100 عمرة مبرورات مقبولات وإذا زارها في يوم عرفة إيش معنى يوم عرفة؟ عشان يجهز الناس في أن يذهبوا من الكعبة إلى بيت الله الحرام فله 100 حجة مكة إنما سميت مكة. قال العلماء